محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى لي ولكم على نعمة الإسلام والإيمان، على نعمة اتباع خير الأنام، على أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. أحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشكره على ستره علينا، ونسأله تعالى أن يديم علينا نعمه وأن يستر علينا بستره في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، إخوتي في الله، هذه هي جملة من خصائص الحبيب التي فضله الله تعالى بها لذاته على سائر الأنبياء. هذه جملة من الخصائص التي اختص الله بها نبينا وفضله في الدنيا لذاته على سائر أنبيائه ورسله وعلى سائر خلقه. ذنوب مغفورة، ذنوب مغفورة. اختص الله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعلمه بذلك. فكان نبينا يمشي على الأرض يأكل ويشرب ويعلم أن ذنبه مغفور، وأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الله، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. يقول الإمام العز بن عبد السلام في بداية السول في تفضيل الرسول: خص الله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولم يعلم أحدا من أنبيائه أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول الإمام العز بن عبد السلام: والدليل على ذلك أنه في يوم الحشر لما يذهب الخلق إلى الأنبياء، إلى آدم، يقولون: يا آدم، أنت أبونا، اذهب إلى ربنا فاشفع لنا. يقول آدم معتذرا إليهم أنه لا يملك هذا، بل يقول: نفسي نفسي، لأنه يذكر خطيئته. ثم يذهبون إلى نوح، ثم يذهبون إلى إبراهيم، ثم يذهبون إلى موسى، ثم يذهبون إلى عيسى. كل نبي يقول: نفسي نفسي. يقول الإمام العز ابن عبد السلام، وانتبه إلى هذا الكلام: لو كان كل نبي أعلم أنه قد غفر ذنبه لم يكن له أن يقول في ذاك اليوم لا نفسي نفسي، ولم يكن له أن يذكر ذنبه الذي أذنب أو خطأه الذي أخطأ، بل لم يكن له ليوجل من فعله. ثم يقول الجميع: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأتي الناس في أرض المحشر إلى رسول الله فيطلبون منه الشفاعة، فيقوم النبي ويقول: أنا لها، أنا لها. متى قال النبي هذا؟ لما قال الأنبياء والخلق جميعا: يا محمد، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت خاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا. فيقول النبي: أنا لها، أنا لها. ثم يقوم فيشفع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبينا، نبينا هو الذي ميزه ربه وفضله ربه وخصه ربه وانفرد من سائر الأنبياء وانفرد عن سائر الأنبياء بأن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما من أحد قد غفر الله له إلا رسول الله. روى البزار بسند حسنه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضلت على الأنبياء، انتبه، فضلت على الأنبياء بست غفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. ونبينا مغفور له، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. هذا الكلام أقوله لنفسي ولإخواني في شهر الصيام والقيام. هل غفرت ذنوبنا؟ هل مع أحدنا دليل على أن الله قد غفر له ذنبه؟ النبي معه دليل وبرهان أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يقوم بين يدي مولاه يبكي ويتضرع إليه طوال الليل، حتى تشفق عليه أم المؤمنين عائشة، ويشفق عليه بلال لما دخل عليه وهو قائم يصلي ويبكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل رقت قلوبنا؟ هل خشعت أبداننا؟ هل قمنا بين يدي ربنا نناجيه ليغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وليصلح لنا ما بقي من أعمارنا؟ من منا معه صق من الله؟ من منا معه ضمان من الله؟ من منا من كان خاليا من الذنوب والمعاصي؟ كلنا ذو خطأ، كلنا أصحاب معاصي. من منا عاد إلى ربه؟ من منا بكى بين يديه؟ هذا نبينا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة أم المؤمنين: يا رسول الله، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إن ذنوبنا أمثال الجبال نحملها على ظهورنا ليل نهار. من منا خاف من ذنبه؟ من منا قام بين يدي ربه؟ هذا حبيبنا نبينا، رغم أن الله أكرمه ورغم أن الله خصه بأن غفر له ذنبه، إلا أنه كان يقوم بين يدي ربه باكيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما دخل عليه بلال فوجده يبكي حتى ابتلت لحيته، وحتى ابتلت ثيابه، وحتى ابتلت الأرض من تحته، فأشفق عليه بلال وقال: يا رسول الله، أتبكي؟ أتبكي يا رسول الله؟ قال: يا بلال، نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن الله قد غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر. أي رسول أعلم أن الله قد غفر له ذنوبه؟ الله أعلم بعض أنبيائه أنه غفر له ذنبا، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ويقول ربنا عز وجل عن نبي الله ورسوله آدم أنه غفر له ذنبه، لكن نبينا غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أمته وأصحابه بفضله وبمكانته ليثقوا، بل ليزدادوا ثقة ويقينا وليزدادوا حبا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الحبيب، هذا هو الحبيب. أيها المحب، هذا هو النبي المجتبى والرسول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خصه الله بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان أصحابه يعلمون ذلك، يعلمون أن الله قد غفر له ما تقدم وما تأخر، يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيأتي يوم القيامة بصفحة بيضاء ناصعة. لهذا كان أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم. وهذه خصيصة أخرى من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا أنسى أن أذكركم بأن الخصائص كما قلت تنقسم إلى قسمين عظيمين: ما خصه الله به على سائر أنبيائه، وما خصه الله به على سائر أمته. وما خصه الله به على سائر أنبيائه، ما خصه الله به في الدنيا وما خصه الله به في الآخرة. وأيضا على أمته، ما خصه الله به على أمته في الدنيا وما خصه به على أمته في الآخرة. فهذه أربعة أقسام. واعلم عبد الله أن خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أفاض أهل العلم فيها، وخصها البعض بالتأليف والجمع، وقد جاءت هذه الخصائص صريحة في كتاب ربنا، وأيضا صريحة في سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جمعها أهل العلم في كتب مستقلة، منها ما جمعه العز بن عبد السلام في بداية السول في تفضيل الرسول، ومنها ما جمعه الإمام السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى، وهو كتاب عظيم. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم بنبينا في دار كرامته، وأن يسقينا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، هو خير الغافرين. وفي الختام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا، أهداك ربك للأنام رحيما، علمت